والقبول سر من اسرار الله، مش كده؟ طب اذا ما نعرفش العمليه دي الا اذا كانت علامه القبول شيئا ايه؟ حسيه. بدليل فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك، يبقى مين اللي قال؟ اللي ما قبلش قربانه، مش كده ولا لا؟ طب يقتل مين؟ الله. اكنه عرف ولا ما عرفش؟ تبقى ما دام عرف تبقى لازم فيه حاجه حسيه ولا لا؟ فكان العالم المحس عند زمان ان الله كان يخاطب خلقه على قدر رشد عقولهم حسا ومعنى، لسه عالم الحواس لسه في الاول يخاطبهم بالايه؟ بالامور الايه؟ المحسة. ولذلك كانت معجزات الانبياء كلها امور ايه؟ محسة. ابراهيم نار هي نار وقلنا لها ما تحرقيش، محسة دي ولا لا؟ سيدنا موسى مثلا عصا تنقل بايه؟ حي. سيدنا عيسى عليه السلام يقول للاكمه والابرص طين، حاجة حسية ولا لا؟ بس الحسية دي لها ميزة انها بتقنع الحواس صحيح، انما بمجرد ما تقع مرة واحدة تنتهي. لكن المعجزة العقلية التي تناسب رشد الانسانية هي المعجزة الباقية اللي باقية، وعشان تبقى باقية مش ممكن تكون حسية، اذا فلازم تيجي معجزة سيدنا اللي هيكون ختم الرسل اللي القيامة حتى تقوم على دينه، يبقى لازم تكون امر ايه؟ طوال ممتد، ممتد يناسب الحسية ولا لا؟ لان الحسية اللي شافها قول، واللي ما شافهاش. فكانت المعجزات ايه؟ حسية. قرب قربانا فتقبل، المهمة قربان يعني شيء يتقرب، عمل بر يتقرب به الى الله. قربان دي زي غفران زي عدوان، يبقى عمل بر يتقرب به الى الله، الى الله. قبول عمل البر سر من اسرار الله، فما الذي ادرى هؤلاء ان قربانه تقبل وقربان ده ما تقبلش؟ يبقى لا بد ان تكون مسألة ايه؟ حسية. يبقى اذا لما قالوا كده يبقى ابني ادم بالحق لهم قابيل وهابيل اختلفوا على اي شيء؟ ما بنبحث، ما القرآن ما قالناش مختلفين على ايه؟ اهو دعوة ان واحد منهم مقرب الى الله اكثر باي شكل، ما تقولش بنت، ما تقول ولا اي حاجة. لو كانت المسألة مهمة كان ربنا ايه؟ قال هلا. انما هم المهم خلاف ومين؟ وحكموا السماء تحكيم، مبدأ تحكيم السماء حد ينقضه بس؟ ما حدش ينقضه. مبدأ تحكيم السماء لازم كان لكل واحد منهم ايه؟ شبهة. لازم لكل واحد منهم ايه؟ فلما الشبهة دي قامت امام الشبهة دي مفيش اقناع من صاحب شبهة لصاحب شبهة، يبقى يحكموا مين؟ ما هو احنا دلوقتي لما بنختلف على حاجة بنقول يلا نعمل ايه؟ قرعة، علشان لا يبقى هوايا ولا هواك. نكتب ورقتين كده وكل واحد ايه؟ يمد ايده، ويبقى القدر هو اللي بي ايه؟ هو اللي بيحكم، لا لي ولا انت. الشيء اللي نختلف عليه. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الايه؟ يبقى كل واحد كان له شبهة ولا لا؟ وإلا لما اختلف، ما فيش واحد غادر يقنع الثاني. قال لأقتلنك. يبقى اللي تقبل الله قربانه هو الايه؟ هو اللي هينقتل، مش كده؟ لان مين اللي ينغاز؟ المبطل بقى اللي ما كسبش في المساله. قال له ايه؟ لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. يبقى ده صحيح اهل لان يتقبل الله قربانه ولا لا؟ والله العظيم اهل لان يتقبل الله. لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. ده يدل على انه مؤمن بمنهج السماء، مؤمن بمنهج السماء. والثاني مزعزع، لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين. يبقى مين اللي منهج السماء صاحب ايه؟ اللي تقبل قربان. يبقى دي حيثية لتقبل القربان ولا لا؟ ولأنه مصاحب لمنهج السماء، علشان نقول ده صحيح. اذا لازم نفهم ان الحق سبحانه وتعالى حين يلقي قضية من قضايا الايمان لازم ناخد ما وراءها نتدبرها، ايه دي مطلوب؟ ام قال لك وما تفتكرش ان التاني وان كانت الشهوة طلمست عنده شوية